فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من أسماء الله سبحانه المحاسب؟ لا، ما أذكر شيء منها المحاسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم المحاسب هذا موظف الدوائر. نعم.